القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثبتة لأصحابه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان، رأى المشركين وعددهم قليل، وقد قص رؤياه على أصحابه فاستبشروا خيرا. قال الله جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهم، أي رأى المشركين في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه، فكان ذلك سببا لثباتهم. قال مجاهد رحمه الله تعالى: ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم ولتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لا. والمضارع في الآية بمعنى الماضي، لأن نزول الآية كان بعد الرؤيا في المنام. ولكن الله سلم، أي عصمهم من الفشل والتنازع، فقللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقص رؤياه على أصحابه، فكان في ذلك تثبيت لهم وتشجيع وجرأة على عدوهم. وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل منهم عدد الآخر قليلا. قال الله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإنما قللهم في أعين المسلمين تصديقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعاينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا ويجدوا في قتالهم ويثبتوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. فأسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: 1000. وقوله تعالى: ويقللكم في أعينهم، حتى قال قائل من المشركين: إنما هم أكلة جزور. ووجه الحكمة واللطف بالمسلمين في هذا التقليل هو أن رؤيا المسلمين عدد الكافرين قليلا تثبيتا وتنشيطا وجرأة لهم على القتال، ونزع الخوف من قلوب المسلمين. ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهم ولا آخذين الحذر منهم، فلا يقاتلون بجد واستعداد ويقظة وتحرز. ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا، وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسبانهم وتقديرهم، فيكون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين عليهم. ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومرويات عدد من الصحابة البدريين أن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأورد البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم عددا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وجاء أيضا من حديث أبي داود المازني قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قتله غيري. إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعي ثابت لا شك فيه، وإن الحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سببا لانتصار المسلمين، وهذا ما حصل بنزول الملائكة، فقد قاموا بكل ما يمكن أن يكون سببا لنصر المسلمين، من بشارتهم بالنصر، ومن تثبيتهم بما ألقوه في قلوبهم من بواعث الأمل في نصرهم، والنشاط في قتالهم، وبما أظهروه لهم من أنهم معانون من الله تعالى، وأيضا بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال. ولا شك أن هذا الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلوبهم وثبتهم في القتال، وهذا ما دلت عليه الآيات وصرحت به الأحاديث النبوية. وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع أن الله جل وعلا قادر على أن يرسل ملكا واحدا في إبادة الكفار؟ والجواب أن هذا من قدر الله تعالى السائر، وهو أن العباد لا بد وأن يجتهدوا في طلب النصر، وأن فعلهم من أسباب النصر، وأنه يجب أن يعملوا بالأسباب التي سنها الله في الحياة. ورحم الله القائل: ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فسنة الحياة: اعمل حتى أساعدك، ولا تهمل فأكلك إلى نفسك. انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين على المشركين، وكان قتل المشركين 70 رجلا، وأسر منهم 70، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم، واستشهد من المسلمين 14 رجلا، منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. ولما تم الفتح وانهزم المشركون، أرسل صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين وهزيمة المشركين. ومكث صلى الله عليه وآله وسلم في بدر 3 أيام. فعن أنس رضي الله عنه قال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. ولعل الحكمة في ذلك تصفية الموقف بالقضاء على أي حركة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هربا إلى الجبال. ولقد كانت هي عادة العرب قديما ليسمع بهم بقية الأعداء فيهابوهم، وليعلموا أنهم لا زال بهم قوة، ولم يكونوا كالفرحين بانتهاء المعركة ليفروا. وفي هذا الوقت تم دفن شهداء المسلمين في أرض المعركة، ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدر. وكذلك قاموا بجمع الغنائم وحفظها وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدى كاملة إلى مستحقها. وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري أحد بني مازن، وكانت هذه الثلاثة أيام فرصة يستروح فيها الجيش بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله أفراده في ميدان المعركة، ويضمد فيها جراح مجروحيه، ويذكر فيها نعم الله تعالى فيما أفاء الله عليه من النصر المؤزر الذي لم يكن داني القطوف سهل المنال، ويتذاكر أفراده وجماعته ما كان من أحداث ومفاجآت في الموقعة مما كان له أثر فعال في استجلاب النصر، وما كان من فلان في شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات، وما تكشفت عنه المعركة من دروس عملية في الكر والفر والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو، وما في ذلك من عبر، واستذكار أوامر القيادة العليا ومواقفها في رسم الخطط ومشاركتها الفعلية في تنفيذها، ليكون من كل ذلك ضياء يمشون في نوره في وقاعهم المستقبلية، ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد الصبور المظفر بالنصر المبين. ولعلنا نقف على ذا ونكمل فوائد بقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر ثلاثا، وكذلك ما حصل من مواقف في تلك المعركة العظيمة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.